بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا ريب أن الفقه في الدين هو أفضل الأعمال وأحسنها وأزكاها وأشرفها وأعظمها وأجلها وأنفعها وأكبرها وأعلاها وأنفسها. ولماذا؟ لأنه معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة ثوابه وعقابه، ومعرفة أنبيائه ورسله، والعمل بموجب ذلك ظاهرا وباطنا، قولا وعملا وسلوكا. ولا ريب أن من اكتملت له هذه المعارف العالية فقد بلغ النصاب واجتمعت له الحكمة وفصل الخطاب، ونطق بالتوحيد قلبه ولسانه وجوارحه. وذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولا ريب أن الإنسان مركب من جسد وروح، وإذا خرجت الروح فسد هذا الجسد ثم رد إلى التراب الذي خلق منه. والدنيا كلها كالجسد، روحها الدين، فإذا خرج منها الدين فسدت حياة الخلق، وصار الناس كالبهائم والسباع، كل يرتع فيما يشتهي بلا حد ولا قيد ولا أمر ولا نهي. وهذا ما حصل ويحصل في العالم الآن، فشواهد الانحلال الخلقي والهزال الروحي والضعف الإيماني والخواء الفكري والفساد الاجتماعي والاضطراب الأمني ظاهر ساطع في معرض البشرية، لا يحتاج إلى دليل. وقد ظهر في زماننا كما حصل من قبل أقوام استخلفهم الشيطان على نقض عرى الإسلام وهدم بنيانه وإبطال شرائعه، فظهرت على مسرح الحياة أقوالا وأعمالا، ظهرت أقوال وأفعال جمعت إلى الكفر والكذب، إفراط الجهل والحسد، والجرأة على الرب ورسله ودينه وأوليائه. وهذا أمر عظيم وخطير، يعرق له جبين المؤمن وتتفطر له الأكباد، وينذر بعقوبة عاجلة لما فيه من الكفر والسفاهة والوقاحة وعدم الحياء والخوف من الجبار الذي نأكل من رزقه ونسكن في أرضه ونعيش بنعمه. هذا الوباء العظيم يزداد يوما بعد يوم، ويفتح له الأبواب كثير من شياطين الإنس والجن في مشارق الأرض ومغاربها. فقد زج أعداء الإسلام بأمهات الدواهي في بلاد المسلمين، وغرسوا في عقولهم ما يفسد حياتهم، ليزدادوا بعدا عن دينهم ويتناحروا فيما بينهم، ويهلك بعضهم بعضا بالحديد والنار بعد التراشق بالكلام. وهذا ما حصل ويحصل كل يوم. فما الواجب علينا؟ الواجب لا بد من صد هذا الوباء الخطير، وكشف هذه الأقنعة الخرقاء التي رفرفت على عقول المسلمين وغيرهم بالباطل المموه، ولا بد من هتك غاشية البلاء العظيم والفساد الذي عم وطم، وإزالة الغطاء عن مسارب الهلاك الخفي الذي غرسه العدو الماكر بيننا فأنبت كل مر وشر وفتنة وبلاء. فقد زاد الأمر سوءا، وضرب سهم الباطل قلب الأمة المسلمة حتى صار أكثر العالم الإسلامي منبع الضلالة ومنجم الجهالة ومعرض الرذيلة ومصلح الظلم وميدان القتل وسجن الرعب ومأوى الخوف ومركز الفقر ومصدر الفتن. وتم ذلك متى؟ بعد أن سوق لنا العدو أخبث ما في سوقه وأنجس ما في بلاده، فاجتمعت الخبائث والنجاسات في أعز إنسان وأعم مكان. وهذه صولة الباطل حين يغيب الحق والدعوة للحق، صولة الباطل على بلاد المسلمين، فقد استباح أنفسهم وأموالهم وديارهم بغير حق. ومتى تم هذا؟ بعد أن احتل الشيطان قلوب الناس، مكن هذا الشيطان للعدو الظاهر أن يأتي إلى بلاد المسلمين ويغير أفكارهم. وتم بعد هذا أن وحصل بعد هذا أن نزفت جراحات الألم في كل مكان، وانتشرت الفتن بين الخاص والعام، وصار هذا الوباء العظيم قبلة يتوجه إليه الرجال والنساء والأطفال في أنحاء الأرض. ولا يمكن ما حصل إلا جاهل أعماه حمقه وشهوته، أو مكابر أعماه منصبه وشهرته، أو حاسد أعماه كفره وحقده، أو منتفع أعماه حرصه وطمعه. فهذا العالم كله ظاهر لنا في الشاشة أقوالا وأعمالا وأخلاقا. فما الحل؟ هذا الضلال والإضلال والفساد لا يمحوه إلا صدق الصلاح والإصلاح بكمال التوحيد والإيمان والتقوى. إن السبيل للنجاة من تلك الدواهي لا يمكن إلا بتفريغ الإناء من الهوى ليدخل الهدى، وغسل درن الشرك والمعاصي ليدخل نور التوحيد والطاعات، وتنقية السنة من البدعة والشوائب ليظهر الحق صافيا. ولا ريب أن الدنيا لا تصلح أبدا إلا بالدين، والإنسان لا يصلح إلا بالإيمان، والدين لا يكمل إلا بالتوحيد والإيمان والتقوى. والناس رجلان أو صنفان، إما صالح ومصلح وإما فاسد ومفسد، ولكل راية وغاية وثواب وعقاب. ولا ريب أنه إذا صلح هذا الإنسان صلح العالم، وإذا فسد الإنسان فسد العالم. فما هو الحل؟ ما هو السبيل للنجاة؟ ما هو السبيل لإنقاذ النفوس وإنقاذ البشرية كلها مما وقعت فيه الآن؟ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وتوحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله هو الدرس الأول والدرس الحق الذي يجب أن يتعلمه كل إنسان وكل مسلم قبل كل شيء، ليعبد الله بمقتضاه ويسعد في دنياه وأخراه. ومن أجل توحيد الله عز وجل خلق الله السماوات والأرض، وخلق الشمس والقمر، وخلق الليل والنهار، وخلق الإنس والجان، وخلق الجنة والنار، وخلق جميع الخلائق في العالم العلوي والعالم السفلي. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فما هو التوحيد الموجود؟ وما هو التوحيد المطلوب؟ وما هو التوحيد المفقود؟ لا بد أن نبدأ حياتنا من جديد نية وفكرا وقولا وعملا، ولا بد أن نجلس في مثل هذه المجالس الإيمانية بالصفات التي كان يجلس بها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، نجلس في هذه المجالس مجالس الذكر والإيمان والتوحيد، بمجالس نجلس بالتعظيم لله عز وجل وبالتعظيم لكلامه جل جلاله وبالمحبة لله عز وجل والمحبة لكلامه ودينه، ونجلس كذلك بالتعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم كلامه صلى الله عليه وسلم، ونجلس كذلك بالافتقار، نفتقر ليس عندنا شيء، العلم هو ما علمنا الله إياه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نجلس مفتقرين محبين لله ولرسوله، معظمين لكلام الله وكلام رسوله، مفتقرين إليه كما نحتاج للطعام والشراب كل يوم، كذلك تحتاج إلى التذكير يوميا حتى يقوى الإيمان في القلب. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فتوحيد الله بأسماء وصفاته وأفعاله هو من الدين، يعني هو يعني في باب التوحيد بمنزلة الرأس من الجسد. أن نعرف المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، ونعرف خزائنه، ونعرف وعده، ونعرف وعيده جل جلاله. لابد أن نعرف من إلى من نتوجه، ومن نسأل، ومن ندعو. هل هو حي؟ هل هو قيوم؟ هل هو رزاق؟ هل هو قوي؟ هل هو قاهر؟ هل هو قادر؟ لابد أن نعرفه. الله فطرنا على التوحيد الفطري، لكن لابد من الإيمان والتوحيد الكسبي حتى يزيد الإيمان في القلب، ثم يقبل على الطاعات بالتعظيم والمحبة والذل لله عز وجل. هذا التوحيد، درس التوحيد هو الدرس الأول الذي يبدأ مع الإنسان إلى أن يلقى الله، وهو الدرس الحق الذي يجب أن يتعلمه كل إنسان في كل يوم، وكل مسلم قبل كل شيء. هذا التوحيد أعظم شيء، وهو مراد الله من خلقه، توحيده بأسمائه وصفاته، وتوحيد أفعالنا له، بأن نجعل جميع أعمالنا موجهة، يعني موجهة لربنا عز وجل. التوحيد أساس كل عمل، ومفتاح كل خير، وما صدق الله في طلبه أعطاه الله إياه واستعمله بمقتضاه ورضي عنه وأرضاه. هذا التوحيد أغلى شيء في خزائن الله. هذا الدين أعظم شيء وأفضل شيء وأحلى شيء وأحسن شيء. فمتى نشعر بهذه المشاعر؟ لا بد من معرفة الإله العظيم بأسمائه وصفاته، وكيف نعبده بمقتضاها، وكيف نتصف بها على شاكلة العبودية. فمن عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف أفعاله الجميلة وخزائنه العظيمة، وعرف دينه وشرعه، وعرف وعده ووعيده، وعرف أنبياءه ورسله، وعرف كلماته المنزلة، وعرف أقداره الحكيمة، فقد نال هذا الإنسان متين العلم وصفوته، وذاق طعمه وحلاوته. وإذا عرف الإنسان ذلك كله، وحد الله بأسمائه كالسميع والبصير والعليم والقدير والكريم والرحيم والعفو والغفور وغيرها من الأسماء الحسنى التي ستمر إن شاء الله، ووحد الله بصفاته كالسمع والبصر والعلم والقوة والقدرة والعزة والرحمة والحكمة وغيرها من الصفات العلى، ووحد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف والتدبير. هذه معارف لا بد للقلب أن يعلمها، ولهذا الله فتح لنا منافذ العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه العين ترى، وهذه الأذن تسمع، وهذا اللسان يتكلم، وكل هذه الوسائل موجهة توجه الكلام والمرئيات والمسموعات إلى القلب، فيتأثر هذا القلب الذي هو عرش الصفات. القلب عرش الصفات التي يحبها الله عز وجل من الإيمان والتوحيد والتقوى والخوف والخشية والحب لله عز وجل وغير ذلك في الصفات القلبية. وحد كذلك هذا الإنسان الله عز وجل بأفعال العباد، فلا يدعو إلا الله. إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته، وحده بأسمائه، وحده بصفاته، وهذه أفعال الله عز وجل وأسماء وصفاته، ووحد الله بالفعل الصادر منه، وحد الله بأفعال العباد، فلا يدعو إلا الله، ولا يكبر إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يحب إلا الله، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجو إلا إياه، ولا يعبد الله، ولا يستعين إلا به. وكذلك وحد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فيطيع فيما أمر ويصدق فيما أخبر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. وبقدر تلك المعارف الربانية التي ذكرناها والأعمال المرضية، يمتلئ القلب بالتوحيد الخالص والإيمان الكامل، وينشرح الصدر بالأنوار الإلهية بقدر معرفة الأمور الغيبية من أركان الإيمان. بقدر معرفة الأمور القلب يعني الغيبية يمتلئ القلب بنور الإيمان. بقدر معرفة الغيب يمتلئ القلب بالإيمان ويزداد نور الإيمان في القلب، ثم يأتي اليقين. فإذا شرح الصدر بهذه الأنوار يعني الإلهية انقادت الجوارح للعمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق الظاهرة والباطنة. وفي الإنسان الروح والنفس، النفس محل الشهوات والروح محل الطاعات، وإذا غلب نور التوحيد والإيمان شهوات النفس ورغباتها سار هذا الإنسان إلى ربه على الصراط المستقيم، على مطية الجسد الصالح بالعمل الصالح إلى السكن الصالح. إذا امتلأ القلب بالإيمان انقاد هذا القلب لطاعة مولاه، ووجد حلاوة هذا التوحيد في قلبه سار الإنسان إلى ربه على الصراط المستقيم، على مطية الجسد الصالح وهذا البدن بالعمل الصالح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السكن الصالح وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وبهذا الأمر تكمل للعبد جميع أنواع التوحيد، فيذوق طعم الإيمان ويجد حلاوة التوحيد ولذة العبادة وحسن الطاعة لمولاه الحق جل جلاله. وأبواب المعارف كلها وأبواب التوحيد كلها وأركان الإيمان كلها لا يمكن للعبد تحصيلها إلا من طريقين لا ثالث لهما، هذان الطريقان معلومان وظاهران في القرآن والسنة، أحدهما النظر في الآيات الكونية والثاني التدبر في الآيات القرآنية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. في السماوات والأرض الملائكة، في السماء الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله، ما في السماء موضع شبر إلا وفي ملك أو موضع أربع أصابع إلا وفي ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل. وما في السماوات والأرض ستة عوالم كبرى، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الجماد. هذه العوالم الستة لا بد أن نتعرف عليها ونعرف أنواعها وأصنافها ونعرف من خلقها وما مراده من خلقها. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذا النظر في الكون نظر بالبصيرة عن طريق البصر، نحن نشترك مع الحيوانات والكفار في البصر لكن نفترق عنهم بالبصيرة التي تعرف الخالق من المخلوق وتتجاوز الصور إلى المصور وتتجاوز الدنيا إلى الآخرة وتتجاوز ما تحبه النفس إلى ما يحبه الرب. أما النظر في الآيات القرآنية فكتاب ربنا عز وجل كتاب كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه بيان عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ووعده ووعيده. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دبر القرآن فننظر في الآيات الكونية وننظر في الآيات القرآنية فينشأ في قلوبنا الإيمان. هذا الإيمان هو الذي بعث الله به الأنبياء والرسل. لا بد للإنسان أن يكمل النصاب، لا بد أن يكمل النصاب، وإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة، زكاة هذا البدن أن نشغله بطاعة الله بالدعوة إلى الله بتعليم شرع الله بحمد الله بذكر الله عز وجل. فإذا اكتمل الإنسان هذا النصاب ومن وفقه الله عز وجل لحسن النظر والتدبر في هذا وهذا فقد أدرك من العلم أحسنه وأنفعه وأكمله وأخذ من أوله وآخره وظاهره وباطنه وغيبه وشهادته. وإذا اكتمل هذا النصاب واجتمع للعبد معرفة كتاب الرب ومعرفة سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صار ربانيا يعلم ويتعلم ويسمع ويطيع ويركع ويسجد لربه الواحد الأحد لا شريك له. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن عرف أن ربه الحق عرف أن دينه حق وأن رسوله حق وأن كتبه حق وأن وعده حق، فعمل بالحق ونال من ربه الثواب الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. فسبحان الملك الحق المبين الذي جميع ما في الكون ملكه وجميع المخلوقات خاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته وشاهدة بوحدانيته ومسبحة بحمده. هو الواحد الأحد الذي جعل جميع النفوس تأكل من فضله وجعل جميع القلوب مخاطبات بوحيه وجعل جميع المخلوقات دالة على عظمته ومسبحة بحمده وشاهدة بوحدانيته. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نحمد الله عز وجل أن من علينا بأن جعلنا من الآدميين وجعل آباءنا وأجدادنا هم الأنبياء والرسل، أبونا الأول آدم وأبونا الثاني نوح وأبونا الثالث إبراهيم، يا بني آدم يا بني إسرائيل. الله عز وجل يخاطبنا بأن آباءنا وأجدادنا هم أنبياء ورسل، فلتكن طريقتنا كطريقتهم وعملنا كعملهم، لأننا أعطينا ما أعطي الأنبياء والرسل من تحمل أمانة هذا الدين والقيام به علما وعملا وتعليما للبشرية إلى يوم القيامة. ولا ريب أن نهاية العلم الإلهي كمال التوحيد، ولهذا البخاري جعل كتاب التوحيد في آخر الكتاب برقم 97. ونهاية العلم كمال التقوى، وهذا هو المقصود، هذا ملخص الدين. الدين هذا هو الدين، أن يأتي الإيمان فيأتي معه أو ثمرته كمال التقوى. كمال التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. فهذه الأبدان المعدة، كل هذه الأبدان تأكل من فضل الله، تأكل من رزق الله. وأما قوت هذه القلوب فالله عز وجل جعل القلوب لكل البشرية والأرواح لكل والجوارح لكل البشرية. فهذا الوحي إذا نزل على هذا القلب امتلأ بالإيمان فأنبت كل طيب، أنبت المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والمحسنين والمحسنات، ينبت كل ثمر طيبة. كما أن الماء إذا نزل على الأرض أنبت الثمار الأشجار والثمار الطيبة. وهذا الوحي في نزول على القلوب منها ما هو قابل ومنها ما هو غير قابل، ومنها ما ينبت الحلو ومنها ما ينبت المر، كالمطر الذي ينزل من السماء فتخرج الأشجار الحلوة والأشجار المرة. فالمقصود من العلم والتفكر والعبادات والأوامر كلها، ما هو المقصود؟ المقصود أن يأتي اليقين على ذات الله وأسبائه وصفاته وأفعاله، وأنه واحد لا شريك له في ملكه وسلطانه وفي خلقه وفي أمره وفي عبادته. فإذا جاء ذلك في قلب العبد جاء اليقين على كلام الله وأحكامه وأوامره، ثم جاء اليقين على وعده ووعيده، ثم جاء كمال الحب لله والذل له والتعظيم له والتعظيم لأمره والعمل بشرعه. وهذا هو التوحيد الذي يريده الله عز وجل من جميع خلقه. إذا عرفته بأسمائه وصفاته طلب القلب الاتصال به والعمل بما يرضيه. وهنا نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور: في نيته وفكره، في أقواله، وفي أعماله، وفي أخلاقه. فهذا اليقين لا بد أن يأتي في قلوبنا، ومن اكتبت له أركان اليقين، يعني هذه التي ذكرناها، اليقين على الله عز وجل واليقين على أوامره واليقين على وعده ووعيده، من اكتمت له أركان اليقين الثلاثة وحد الله ربه بأسمائه وصفاته، ووحده بأفعاله ودعائه، ولم يلتفت لأحد سواه، وأقبلت نفسه على طاعة ربه، وسارعت للخيرات، ونفرت من المعاصي والمنكرات، وصار عبدا لربه لا لهواه، فرضي الله عنه وأرضاه، وأسعده في دنياه وأخرى. فتوحيد الرب عز وجل هو مقصود الرب من خلقه، توحيده بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده بأفعالنا نحن العبيد، توحيده بأفعالنا من صلاة وصيام ودعاء وذكر، نوحده جل جلاله بعباداتنا كلها. فمن اكتملت له هذه الأركان الثلاثة وحد ربه بأسمائه وصفاته ووحده بأفعاله ودعائه، ولم يلتفت لأحد سواه، وأقبت نفسه على الطاعات وسارع إلى الخيرات. توحيده مقصود الرب من خلقه. الله عز وجل عظيم لا يحتاج إلى أحد من خلقه، هو غني عن العالمين وملكه عظيم، هو عظيم قبل أن نعظمه وكبير قبل أن نكبره. ولكن مقصود الرب جل جلاله من هذا الدين العظيم، مقصوده أن يتصل هذا المخلوق بالخالق. ليس مقصود الدين أن نصل إلى المخلوق، الله ما ربط المخلوق بالمخلوق، لأن المخلوق كله ضعيف فقير عاجز محتاج. الله عز وجل أكرمنا بأن جعل مقصود هذا الدين العظيم مقصود الخلق الخالق، مقصود الخلق الخالق. كيف أعرفه بأسمائه وصفاته، وكيف أرضيه، وكيف أعمل بما أمرني ربي وأجتنب ما نهاني عنه. مقصود الخلق الوصول إلى الرب، أن أتصل بالرب فأعظمه وأكبره وأحبه وأحمده على نعمه وأمتثل أمره وأجتنب نهيه. فالله مقصود والجنة موعود، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، إلى الرحمن، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المقصود كيف أن نصل إلى ربنا، كيف نتصل بهذه الصلاة بربنا، فنكبره ونحمده ونسأله ونستغفره ونقدم التحية له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، نعم علينا ونعم على غيرنا، أعطاني خيرا وصرف عني شرا، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله ظاهرا وباطنا لا تخفى على أحد، وهي أبين من كل بين. هذه المعارف تولد في القلب التعلق بواحد، تعلق القلب به بالإيمان والتوحيد والخوف والمحبة وغير ذلك من الأعمال القلبية، وتعلق الأجساد به صلاة وصياما وحجا وطاعة لله عز وجل، تحرك الجوارح بهذه الأعمال. فالأنبياء جاءوا بأمرين، جاءوا بالأمر الأول تعليق القلوب بالله عن طريق التوحيد والإيمان، تعليق الأجساد بالله عن طريق عمل الجوارح، لسان ذاكر وحامد وداع ومعلم شرع الله، وبدن يستعمل يعني جوارحه في طاعة مولاه بجميع الأعمال الاجتماعية والأعمال الانفرادية. هذا الدين عظيم، والإيمان له لفظ وله صورة وله طعم وله حلاوة وله حقيقة. هذا القلب متى يتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وحقيقة الإيمان؟ كما تتذوق النفس لذة الطعام والشراب من حلو وحامض ويعني حار وبارد ورطب ويابس، هذه النفوس تتلذذ بالمطعومات التي تشاركها فيها الحيوانات. الله جعلنا في مقام الافتقار حتى نفتقر إليه جسديا وقلبيا. هذا القلب لا يرتاح ولا يطمئن ولا يسكن إلا بذكر الله والتعلق بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هلا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه الأجساد كذلك لا يمكن أن يبقى هذا البدن سليما حتى يأكل من الطيبات ويجتنب الخبائث. كلوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فلابد الإنسان لصلاح جسده وقلبه أن يتصل بالله الذي يأمره بالأكل من الطيبات والإقبال على الله وملء قلبه بالإيمان والتوحيد عن طريق النظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. التوحيد هو مقصود الرب من خلقه، ولهذا فطر الله عليه جميع المخلوقات، لأنه حب شيء إليه وهو حق الله على جميع عباده، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا مقصود الرب عز وجل من خلقه، أن يوحدوه في ملكه وسلطانه وفي أسمائه وصفاته وفي عبادته وفي أمره ونهيه. هو الواحد الأحد الذي بيده كل شيء والذي يغنينا عن كل أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الناس اثنان، إما قاعد على موائد التوحيد والإيمان أو قاعد على موائد المعاصي والشهوات، لا ثالث لهما، إما قاعد على موائد الرحمن ولا قاعد على موائد الشيطان. فنحن ولله الحمد، الله من علينا وجسنا في هذا المجلس المبارك متكلما ومستمعا، جعلنا في هذه البيئة الإيمانية التي تكرم بست كرامات، كما قال سلم: لا يقود قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم يناديهم مناد انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فنحن هنا نتعلم أعظم شيء وأفضل شيء وأحسن شيء، نتعلم هذا العلم الإلهي الذي نحتاجه ليس في كل دقيقة بل في كل ثانية. ولهذا الله جعل محل التوحيد في القلب، والقلب يضخ خدم ليسقي مزرعة طول ويسير ويتجول في هذا البدن ليسقي السمع والبصر والمخ والسمع والشعيرات والأظافر، ويسقي كل ذرة في هذا البدن ويسير في هذا البدن بمسافة تزيد على 280 كيلو متر يسير. الله جعل التوحيد والإيمان في هذا القلب لتمشي كل قطرة في هذا البدن وهي تسير بالتوحيد، ليتكلم الإنسان بالتوحيد وتسمع الأذن التوحيد وترى العين التوحيد وتحرك هذا البدن بالتوحيد. هذا مقصود الرب من خلقه، أن يوحدوه جل جلاله بأسمائه وصفاته ويوحدوه بأفعالهم هم، حتى يعلموا أنه ليس في الكون إلا اثنان: خالق ومخلوق، وملك وعبيد، ومصور وصور. فلا بد للقلب أن يعني يتحصل على هذه الجواهر الثمينة، كما نجتهد لجمع الدنيا والأموال لنشتري كل شيء، كذلك نجتهد لتحصيل الإيمان الذي يحرك البدن بجميع أنواع الطاعات، ويتسع صدر هذا الإنسان بأنواع الطاعات بالمحبة والتعظيم والذل لربه. فالتعظيم، فالتوحيد أعظم شيء وأفضل شيء. هذا التوحيد العظيم، الله عز وجل أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبينوا للناس ثلاثة أمور: يعرف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده، ويعرفهم ويعرفونهم بالطريق الموصل إليه وهو هذا الدين الذي فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفونهم بما لهم بعد القدوم عليه. هذه الدنيا زائلة، الدنيا مطية مطية، يركبها الإنسان ويستثمر فيها الأعمال الصالحة ويسير يمين وشمال وأمام وخلف في الأعمال الصالحة، ليس له حق ثانية واحدة يصرفها في غير طاعة مولاه، لأن العبد ليس عنده عمل إلا امتثال أوامر سيده. ومن عاش في الدنيا عبدا عاش يوم القيامة ملكا بقرب ملك الملوك، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالتوحيد هو مقصود الرب من خلقه، ولهذا فطر الله عليه جميع المخلوقات، لأنه حب شيء إليه وهو حق الله على جميع العباد. وهذا التوحيد له يعني لفظ، كان أقول التوحيد، وله صورة، كان أرسم صورة التوحيد، وله طعم وله حلاوة وله حقيقة وثمرة وثواب. وبين التوحيد الصوري الذي يقوله اللسان والتوحيد الحقيقي كما بين المشرق والمغرب، والمطلوب من الأمة، المطلوب من التوحيد أعلاه لا أدناه وحقيقته لا صورته. هذا اللسان متكلم باسم عظيم وهو القلب، هذا اللسان يتكلم أحيانا بما في القلب وأحيانا بخلاف ما في القلب، كما هو حاصل من المؤمنين يتكلمون بألسنتهم ولكن وقلوبهم توافق، يترجمون عما في قلوبهم بألسنتهم، والمنافقون يتكلمون بألسنتهم بما ليس في قلوبهم. فمدار العمل كله على خشوع القلب وخضوعه لربه جل جلاله. هذا التوحيد يجب أن نملأ القلب به في كل يوم، في كل لحظة نحتاج إلى أننا بالأعمال نستنفد الطاقة ويمل هذا البدن، فلا بد له من محرك. هذا المحرك هو الإيمان، التحريك بأمرين: بالنظر في الآيات الكونية كل يوم، نظر تدبر وتفكر، ونظر في الآيات القرآنية. فإذا جاء التوحيد جاء كل شيء، كما أنه إذا جاء المال جاء كل شيء، إذا جاء التوحيد جاءت الطاعات كلها والأخلاق كلها والأقوال الحسنة كلها والأعمال الصالحة كلها. إذا جاء التوحيد جاء كل شيء، وإذا غاب التوحيد لم يحصل للإنسان أي شيء، بل يحصل له ما هو ضد هذا الشيء. ما هو التوحيد الحقيقي؟ هو رؤية الواحد الأحد جل جلاله فقط، وعدم الالتفات إلى أحد سواه، لا نلتفت لأحد سواه. هو الملك الحق المبين كما سيأتينا إن شاء الله في شرح الأسماء الحسنى إن شاء الله. هو التوحيد الحقيقي هو رؤية الواحد الأحد يفعل ما يشاء ويقضي ما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، مالك الملك مدبر هذا الكون جل جلاله. التوحيد الحقيقي هو رؤية الواحد الأحد جل جلاله وعدم الالتفات إلى أحد سواه. توحيد ينطق به اللسان ويطمئن به القلب وتعمل به الجوارح وتدمع به العين ويقشعر منه الجلد ويوجل به القلب وتذوق به الروح حلاوة الذكر والعبادة، ويذوق به الإنسان طعم السمع والطاعة للملك الحق جل جلاله. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب وشرع من أجله الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. توحيد مع الإنسان من حين يولد إلى أن يلقى الله، ليس التوحيد فقط في الصلاة وإذا خرجنا تركنا التوحيد وحكمنا الهوى وتمرغنا في الشهوات. لابد التوحيد معي داخل الصلاة وخارج الصلاة، في الليل والنهار، في الخلوة والجلوة، في الظاهر والباطن، يمشي كالدم، إذا توقف أصيب الإنسان بالموت. كذلك هذا التوحيد لابد يمشي مع الدم في هذا البدن حتى هذه الجوارح ما تفلت، فيستلمها الشيطان ويحركها في كل معصية، في كل صغيرة، في كل كبيرة، في كل محرم. ولهذا الله بيّن التوحيد بيان عظيم في القرآن. القرآن كله كتاب التوحيد، كتاب التوحيد والإيمان، وكتاب العلم والأحكام، وكتاب الهداية، وكتاب الأجر والثواب. هذا التوحيد الذي يريده الله هو التوحيد الإيماني القلبي، هذا التوحيد الخالص للرب جل جلاله الواحد الأحد. به يجيب الله دعاء السائلين فورا ويفرج كرب المكروبين. إبراهيم دعا فحول الله النار بردا وسلاما، حول الذي يحرق إلى الذي ينقذ، حول ما يهلك إلى ما يسعد. هذا التوحيد هو الذي حين ضرب موسى البحر انفتح 12 طريقا. هذا التوحيد هو الذي ضرب به موسى ضرب به العصا، موسى ضرب الحجر بالعصا الذي معه ضربه بالتوحيد فانفجر 12 عينا. المرة الأولى ضرب البحر فخرج حجر 12 طريق، والثانية ضرب الحجر فانفتح بحر 12 عين، قد علم كل ناس مشربهم. هذا هو التوحيد الذي يفجر من الحجر بحر ويقلب البحر إلى حجر بضربة عصا، هذا بقوة اليقين. هذا التوحيد له طعم وله حلاوة وله حقيقة، متى نتذوق هذا؟ إذا سألنا الله عز وجل أجابنا، إذا دعوناه جل جلاله وسألناه وأعطانا. نحن ندعو ونسأل كثيرا لكن لا نجد إجابة. ليس مقصود الدعاء أن يستجيب الله فقط، الله عز وجل أمرنا بالدعاء ليستجيب. فالله عز وجل يعني بيّن أنه سوف يستجيب، أمر قطعي، أمر مفصول فيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لماذا أمرنا الله بالدعاء؟ أمرنا ليأتي في قلوبنا اليقين على أنه لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله. لا يليق بي أن أسأل ما هو مثلي مما هو مختص بالله ولا من هو دوني، أسأل من هو أعلى مني وأقوى مني وأكبر مني وأعظم مني وهو ربي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو التوحيد الذي يريده الله عز وجل. فإذا جاء هذا التوحيد أجاب الله دعاء السائلين وفرج كرب المكروبين وعز المؤمنين ونصر الموحدين ورد كيد المعتدين. وبه تفتح أبواب البركات وتنزل الهدايات، ويكرم الله عز وجل المؤمنين بالجنة ورضاه، ويقيهم من النار وسخط الجبار. والحمد لله، الله عز وجل من علينا بزيارات مختلفة لكثير من دول العالم، وبالاطلاع على بعض مؤلفات العلماء المعاصرين والسابقين، وأمر الله عز وجل وحبب إلينا وأمر من الله عز وجل، لم نكن نقصد هذا الشيء، لكن الله عز وجل، نحن ممن ابتلي بالكتابة، فالله عز وجل يعني أراد أن يظهر هذا المجموع القيم الذي هو كتاب الذي بين أيدينا الآن، كتاب التوحيد في ضوء القرآن والسنة. فهذا المجموع القيم الذي بين أيدينا الآن بينا نحن بفضل الله عز وجل التوحيد وأقسامه ودلائله وثماره وأثاره في الدنيا والآخرة، وبينا فيه أسماء الله الحسنى وصفات العلا وكيفية توحيد الله بها والاعتبار بها والتعبد لله بها ودعاء الله بها، وذلك كله في ضوء القرآن والسنة الصحيحة. وجمعنا فيه ولله الحمد من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وغذاء القلوب ما تقر به العيون وتسعد به النفوس وتطمئن به القلوب، كما سيأتينا إن شاء الله في شرح الأسماء الحسنى. وعرضنا فيه المسائل العلمية الغيبية بما شهدت به أنوار الأدلة الشرعية من القرآن والسنة الصحيحة، سالمة من الأهواء الشخصية وبريئة من العصبية المذهبية. ولا ريب أن هذا جهد مقل وقليل الألفاظ، ولكنه غزير المعاني وحلو الطعم بما فيه من الآيات والأحاديث، وحرصنا على أن يكون موجزا وفي نفس الوقت يكون مفهما لمن قرأه. والحمد لله، نحن عرضنا هذا العرض يعني للتوحيد وفق القرآن والسنة ليثمر للإنسان كمال التوحيد والإيمان والتقوى، ويقلب ليل المساء المشتبهة نهارا، ويكشف النقاب عن جمالها ليستبين سبيلها، ويشرب الناس من عذب مائها. فأعظم شيء يعني في بيان التوحيد والإيمان هو هذا القرآن العظيم، ولهذا تحرير الكتاب وفي ضوء القرآن والسنة، إنما هي يعني نور القرآن هو منثور في هذا الكتاب، موجود في هذا الكتاب بالآيات والحديث النبوية، ونحن إنما نكتب مقدمات يسيرة عما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا الكتاب تحرير موجز مؤكد بنقل يقطع العذر ويزيل الشك والريب ويحقق التوحيد الخالص والإيمان الصادق والعمل الصالح بإذن الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل وحده. ونرجو الله عز وجل أن يكون قرة للعيون وممتع للأسماع والأبصار والبصائر والعقول والقلوب. جمعنا فيه بفضل الله وحده لا شريك له، جمعنا فيه بين القول والنقل والمعقول والمحسوس، ونراه يسبح في فلك التوحيد والشريعة، ويحطم الشرك والبدع والرذيلة، ويقيم بنيان الحق والسنة والفضيلة بإذن الله. وجعلنا هذا الكتاب في 5 أبواب وهي مفتوحة بين أيدينا، أولها كتاب التوحيد، والثاني توحيد الله بأسماء وصفاته، والباب الثالث فقه التعبد بأسماء الله الحسنى، والباب الرابع أسماء الله الحسنى بين معرفتها وتوحيد الله بها والتعبد لله بها، والخامس جزاء أهل التوحيد، جزاء أهل التوحيد، ويشتمل على أمرين: واجبات أهل التوحيد ثم جزاء أهل التوحيد. هذا الكتاب المقصود منه بيان التوحيد والإيمان بالله عز وجل، وترغيب الخلق في لزوم الصراط المستقيم، ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه، وبشارة المؤمنين بما عد الله لهم من الجنات، وإنذار كل من خالف هدي الله ورسوله بالنار. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعله غذاء نافع للعقول، وقوتا للقلوب، ومحركا للقلوب والجوارح إلى أجل مطلوب، ومثير لساكن العزمات إلى روضات الجنات. كما أسأل عز وجل أن يجعله نورا للسائلين، ومنارا للتائهين، ومصباحا للمتعبدين، وقرة عين للموحدين، وروضة للمتعلمين. والحمد لله رب العالمين، الله عز وجل من علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، فاطلعنا على كثير من المراجع يعني تزيد على 1000 مرجع، وحاول استخلاص المسائل التي تغذي القلوب وتملأ القلوب بالعلم والإيمان والتوحيد والحب لله والحب لرسوله والحب لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الذي يعني يعبد الله عز وجل لا بد له ليحصل على الفلاح وينجو من علم متين بحقائق الدين، لا بد من علم متين. يعني أن أدخل في الدين شيء وأن يدخل الدين فيه شيء آخر. إذا دخلت في الدين دخلت في هذا السوق العظيم، لكن ماذا اشتريت من هذا السوق؟ ماذا اشتريت من هذا السوق العظيم؟ هذه الدنيا ساحة كبيرة فيها هذا الوقت، لا بد أن أضع في هذا الوقت ما يحبه الله ويرضاه. لا بد أن يكون عندي علم متين بمقصود الله عز وجل من خلقه، ولماذا خلق هذا الكون، وماذا يريد الله، وماذا أريد أنا من الله، وكيف أسير على أفضل طريق حتى أصل إلى أفضل مكان. لابد تكون عندي هذه المعارف. هذه المعارف صعبة على النفوس، لابد لها من محرك. هذا المحرك هو الإيمان. إذا جاء الإيمان، إذا جاء الإيمان في القلب جاء كل شيء، وإذا غاب الإيمان فقدنا كل شيء. فلابد للمسلم الذي يرجو الفلاح والنجاة من علم متين بحقائق الدين يميز به بين الحق والباطل، وبين العالي والسافل، وبين الغالي والرخيص، وبين الحسن والقبيح. وهذا الدين لا ريب ولا شك أنه لمن آمن به وعمل به وذب عنه وصبر على كل أذى في سبيله وبذل وترك كل شيء من أجل تحصيله ومن أجل نشره. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم والمؤمنين والمؤمنات من هؤلاء لا ضد هؤلاء. فجاء هذا الكتاب ولله الحمد وظهر لنا، وللقارئ غنمه وعلى مؤلفه غنمه غرمه. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويتجاوز عنا عن كل سهو وكل ما ورد فيه من أخطاء. الكلام عن الله عظيم، والكلام عن هذا الدين عظيم، ولا يستطيع أن يفعله الإنسان، ولكن حسبي أني يعني وضعت قطرة، وليأتي من يفجر البحار ويجري الأنهار في بستان العالم إن شاء الله. هذا الكتاب هو أعظم شيء يعني وقفت عليه، وأحب شيء إلي أنا أهديه لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. هو أغلى ما أملك، وهو أحسن ما جمعت، وأحلى ما رأيت، وأنفس ما أهديت. وأبواب هذا الكتاب لكم مفتوحة، وكنوزه مطلوبة، وثماره مجلوبة، فلنقطف من ثماره ما أحببنا بفضل الله عز وجل. وهو هدية المسلم لأخيه المسلم، فاقبله قبلك الله في مجموعة الفائزين، وغفر الله لنا ولك أيها القاري والمستمع، غفر الله لنا ولك وللمسلمين، وجمعنا جميعا في الدنيا على العمل الصالح، وفي الآخرة في جنات النعيم. فلنستعن بالله ونقبل على طلب العلم، ونبكي أمام الله، ونتوجه إلى الله. فالكلام عن الرب العظيم عظيم لا نهاية له، والحديث عن الكبير كبير لا حد له، والأمر أكبر من أن يحاط به، وأوسع من أن يوقف على خفاياه. لكن أول العلم قطرة، ومن استهدى فسيهدى ويعطى ويكرم. نسأل الله عز وجل في دروسنا هذه وفي كتبنا إصابة الصواب إلى سواء الحكمة وفصل الخطاب، وأن نكون قد وفقنا لجميع وجمع ما لذ وطاب من غذاء العقول وقوت القلوب. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، ويجعلنا هداة مهتدين، ويجعلنا شمسا ينور بها قلوب العالمين. وأمامنا من الناس ثلاثة: كافر ضال، وجاهل وغافل. أمامنا البشرية الآن ثلاثة أقسام: إما كافر ندعوه إلى الله لعله يهتدي، وإما جاهل نعلمه الشرع، وإما ذو أحوال يعني فهذا نواسيه ونحسن إليه. فالدين مجموع في أمرين: الدين كله مجموع في أمرين: عبادة الحق ومحاسبة الخلق. كل دين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله محاسبة الخلق، عمل صالحا عبادة الحق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه عبادة الحق، وبالوالدين إحسانا محاسبة الخلق. فأنا بين أمرين، إما بين يدي ربي بيا أيها المزمل، أو بين يدي خلقه بيا أيها المدثر قم فأنذر. الدين خطوتان، خطوة للعبادة وخطوة في الدعوة. الدين يقوم على أصلين عظيمين: عبادة الحق ومحاسنة الخلق. نقول للناس حسنا ونقول لهم القول السديد، وأحسن القول هو من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ونحسن إلى الله، ونحسن كما أحسن الله إلينا، نحسن إلى خلقه، ونتشبه بصفات الرب الله عز وجل محسن إلى خلقه، فنحسن إلى الخلق، نحسن إلى الكافر بدعوته إلى الله، نحسن للجاهل بأن نعلمه، نحسن إلى الفقير بأن نواسيه، نحسن للضعيف بأن نقف معه. وهكذا نحن بين عبادة الحق وبين محاسنة الخلق. القرآن كله في كل سورة، بل في كل آية، ظاهرا أو بالإشارة، عبادة الحق ومحاسنة الخلق، تحبيب الخلق إلى الخالق، تحبيب الخالق إلى الخلق. متى يحب الله الناس؟ باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذا الإنسان الذي خلقه الله يريد منه كمال الأخلاق وكمال الأقوال وكمال الأعمال وكمال الصفات. والله عز وجل بين لنا أسماء وصفات لنتخلق بها. مقصود الله عز وجل من خلقه عبادته بموجب أسمائه وصفاته. لا يكفي أن أعرف الله بس، ليش يعرف الله؟ كل من عرف الله بس بالفطرة هذا ما يكفي، لا بد من معرفة ربنا العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، سبح باسم ربك العظيم. الله بيّن لنا لا بد من معرفته، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فلا بد لهذا القلب أن يمتلئ بالإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته ليحرك هذا البدن. الطعام يعطيها القوة البدنية، والقوة الروحية القوة الإيمانية تحرك هذا الجسد بما يحبه الله ويرضاه. وكلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا نأخذ من العلم الإلهي كل بحسبه وطلبه وجهده وفكره، لكن الله ختم على كل إنسان وما أوتيته من العلم إلا قليلا. ومن ادعى أنه يعلم كل شيء وأنه أعلم الناس وأعرف الناس، فليعد كلماته الطائرة، وليعد شعر رأسه، وليعد أنفاسه، فضلا عن أنفاس العالم وشعور العالم وذرات العالم وجبال العالم. فنحن نعمل ونتواضع وننكسر بين يدي علام الغيوب، أي علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء. نعمل ونستغفر، نعمل بالافتقار والتواضع، ونستغفر الله من أعمالنا وأقوالنا، لأننا ما عبدنا الله كما يجب، ولا علمنا شرعه كما يجب، وما تعرفنا عليه كما يجب. فالإنسان يقعد دائما على موائد العلم ويتعلم ويعلم، ينزل من بيئة الذكر إلى بيئة الغفلة حتى يخرج غافلين ويجعلهم ذاكرين، ثم يحولهم بأمر الله إلى مذكرين، فذكر إنما أنت مذكر. فإن شاء الله نشد العزيمة ونستعين بالله عز وجل، وإن شاء الله نحن سنبدأ إن شاء الله هذا الكتاب وهذا الدرس من هذا الكتاب اعتبارا من هذا اليوم 12 من ربيع الأول من عام 1433 من الهجرة النبوية. والحمد لله الله عز وجل امتن علينا ويسر لنا هذه النعمة وهذا الكلام المباشر، يعني الذي يسمعه يعني كل إنسان في بيته وفي بلده وفي أي مكان من العالم، نجلس في هذا المجلس العظيم ونحن نستشعر أن الله عز وجل أول السامعين لنا وأعظم السامعين لنا، ونسمع ربنا عز وجل من الحمد والثناء والشكر ما يرضيه، ونسمع الملائكة الذين يحضرون معنا، فنحن في هذه الجلسة معنا الملائكة يحيطون بنا، ودائرة هذه الحلقة العظيمة كبيرة جدا بقدر الحضور فيها. الله يملأ هذا المحيط ويسوره بالملائكة، يسوره بالملائكة. وإذا جلست معنا الملائكة وقعدت معنا الملائكة فرت الشياطين، وإذا كانت معنا الملائكة نحن نستفيد منها أمرين: الأمر الأول أنهم يعملون لنا حفاظة، والأمر الثاني أننا نتأثر بوجودهم معنا ونقول سبحان الله العظيم، الحمد لله، اللهم صل على محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونشبه الملائكة في ذكرهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فنستعيذ بالله ونقرأ ونتدبر ونشكر الله عز وجل ونتزود ونستغفر ونقول كما قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وأمامنا ما أمامنا من الخلق، يعني نشخص هؤلاء الذين أمامنا بل نشخص أنفسنا، أن كثير من الناس نراه سفيه لكن في صورة حكيم، وجاهل في صورة عالم، وفقير في صورة غني. فنصبر على ما يأتينا ونصطبر على ما نراه ونسمعه، ونعتصم بحبل الله وحده، ونقطع ما سواه من الخبال، ونكون بالناس كما كان سلم رؤوفا رحيما ناصحا شكورا، ونقتدي بالأنبياء والرسل والقرن الأول، ونبتعد عمن تفرقت بهم سبل الجهالات وتنوعت بهم طرق الضلالات من كل شيطان ضار في صورة إنسان بار، وهذا من أعظم المصائب، ومن كل لئيم في صورة كريم، ومن كل خائن في صورة أمين، وغيرهم ممن شغل الشيطان بالضلال والإغلال. وحق هؤلاء علينا جميعا الدعاء لهم بالهداية، ودعوتهم إلى من أمرنا بالصبر على أذاهم، ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين. ولا نطلق الكلام، ولا يعني فما خرج من الإنسان لا يمكن رده، وما يعني انكسر لا يمكن إصلاحه. كذلك نحن في هذا العمل وفي هذا الجلوس في هذا الحضور المبارك نقدم ما يحبه الله على ما تحبه النفس، ونتزود ليوم المعاد بأحسن زاد من التوحيد والإيمان والعلم والعمل، لنرافق النبيين في جنات النعيم. فالله عز وجل يقول: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أكثرنا يعني يردد هذه الآية ولا يفقه معناها. هذه الأمة أمة عظيمة، خير أمة أخرجت للناس، ذنوبها مغفورة وعيوبها مستورة وأعمالها مضاعفة. لا يجوز لنا أن ننتقد أحدا في هذه الأمة، بل من رأيناه مقصرا ومخطئا فواجبنا نصيحته والرفق به وتحبيب الدين له حتى يقبل على ربي عز وجل. هذه الأمة تحشر مع الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، نحشر مع الأنبياء لأننا نقوم بعمل الأنبياء. ما هو عمل الأنبياء؟ الدعوة والعبادة. يعني إذا نجتمع مع الأنبياء، إذا قمنا بجهد الأنبياء، فالله عز وجل جعل هذه الأمة خير أمة لأنها تقوم بعمل الأنبياء. كنتم خير أمة أخرجت للناس في اليقين، في التوحيد، في الإيمان، في الصدق، في الإحسان، في الدعوة، في التعليم، في الصلاة، في الصيام. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قد توج الله هذه الأمة بأربعة تيجان: تاج كنتم خير أمة، وتاج هو اجتباكم، وتاج لتكونوا شهداء على الناس، وتاج وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لأنها نائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمته: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولتكن منكم أمة. ولهذا الله عز وجل يذكر دائما النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل نبي يذكر لوحده: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر إلا ومعه أمته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في القرآن إشارات عظيمة وإيضاحات ساطعة وبينة لكل إنسان أنه دائما يذكر النبي وتذكر هذه الأمة، لأن هذه الأمة نائبة مناب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. إن شاء الله نعد أنفسنا لأن نكون نواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، في نيته وفكره وفي أقواله وأعماله وأخلاقه. ما شاء الله ما شاء الله، نحن سمعنا وما سمعناه نلقيه رسائل ملكية للعالم، نلقيه في نخرجه من قلوبنا ونملأ به الشاشات التي بين أيدينا. من كانت أمامه الشاشات فليكتب ما فهمه من هذا الكلام. هذه مقدمة أو مقدمة المقدمة لدرسنا العظيم الذي هو الكلام عن فقه أسماء الله الحسنى من كتاب التوحيد. نري الله عز وجل أننا بأيدينا دعاة وبألسنتنا دعاة وبأبداننا دعاة، أوقاتنا كلها دعوة وكلها توحيد وتمجيد وثناء على الرب العظيم. ونبدأ الآن باستراحة 10 دقائق إن شاء الله. نحن الآن سمعتم، الآن نتكلم، نسمع الله ما يحب من الحمد والثناء، ونري أنفسنا أننا أهل لذلك، وأننا إن شاء الله يعني نقوم بهذا العمل ابتغاء مرضات الله ونشر للهداية في العالم. فالشمس أنارت وأضاءت فأحبها العالم كله. نحن هداة إلى الله، دعاة إلى الله، لا بد أن ننشر الفضيلة والحق في العالم. هذا النشر الله يسر لنا في هذا الزمن هذه الأسباب، فننوي بما نكتب أن يراه كل إنسان على وجه الأرض. ما نكتبه دعوة إلى الله، ننوي بهذا أن يراه كل مخلوق على وجه الأرض. فالله يعطيني بهذه الأسطر التي يكتبها أجر كل البشرية، لأن النية تجارة العلماء. أنوي بما أكتبه الآن هداية البشرية. لعل واحد يريد أن ينتحر، لعل الإنسان الآن ضال، لعل الإنسان غافل يقرأ فيستقيم، فالله يغير به العالم ونحن لا نعلم. فنكتب ونملأ هذه الشاشات بكل ما يحبه الله ويرضاه، ونتعاون على البر والتقوى. فالحق يتعاون ينتشر بالتعاون، والباطل ينتشر بالتعصب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل واحد منا هو المسؤول عن الدين ونحن تبع له. إذا أذن جئنا للصلاة، وإذا جاءت الصلاة جاء كل خير، اتصلنا بالملك جل جلاله. فنحن أمة متصلة بالله عز وجل، وإذا اتصلنا بالكبير فنحن كبار، إذا اتصلنا بالصغير فنحن صغار، إذا اتصلنا بالقوي نحن أقوياء. الله خلق لنا هذا يعني هذا الكون، وخلق هذه السماوات وهذه الأرض، وجعل لنا محل الاستثمار هذه الأرض وهذا العمر. فنتكلم بألسنتنا ونكتب بأصابعنا ونسمع بأذاننا، ونري الله عز وجل منا ما يحبه ويرضاه. وجاهدوا في الله حق جهاده، هذه رسائل عظيمة يراها الناس في العالم، نكتب وتكتب في صحائفنا، ونراها يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لا شك أن هذه الصلاة تصل العبد بربه جل جلاله. وأقوى روابط الإيمان هي هذه الصلاة التي تجمع بين المخلوق وخالقه، فيقف بين يديه مكبرا له، حامدا له، سائلا له، مستغفرا له، مقدما التحية له، ومصليا على من كان سببا في الاتصال به. كما يجمع بين أجزاء القماش بالخيط، ويجمع بين الطوب بالطين، ويجمع بين الحديد باللحام، كذلك الذي يربط البشرية برباط وثيق ويجعلها كالجسد الواحد هو الإيمان. فأقوى رابطة تربط هذا الإنسان بالإنسان ليست رابطة الجنس ولا اللون ولا اللغة ولا الوطن. أقوى الروابط التي تجمع البشرية على شيء واحد وعلى شيء موثوق وعلى شيء فيه العزة هي رابطة الإيمان. رابطة الإيمان أعظم الروابط وأكبر الروابط على الإطلاق، ولشدة قوتها ربطت بين الخالق والمخلوق، وربطت بين السماء والأرض، وربطت بين الأمة ورسولها صلى الله عليه وسلم، وربطت بين بني آدم في الأرض، وربطت بين بني آدم والملائكة، وربطت بين بني آدم والجن، وربطت بين الدنيا والآخرة. هي رابطة عظيمة تجعل الأمة كالجسد الواحد، عملهم واحد، ربهم واحد، وعبادتهم واحدة. ومن أجل إيجاد هذه الرابطة الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما فيهن، وخلق الجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلابد الإنسان أن يعني يرتبط بأخيه المسلم بهذا الترتيب، يرتبط بأخيه المسلم بهذا الترتيب الإيماني، ليكون مؤمن أصغر مرتبط بالمؤمن الأكبر، قوي أصغر مرتبط بالقوي الأكبر، عزيز أصغر مرتبط بالعزيز الأكبر جل جلاله. فهذه الرابطة رابطة عظيمة، أقوى الروابط هي هذه الرابطة. والله عز وجل خلق هذا الخلق على ثلاثة أقسام: قسم خلقه الله عز وجل عقول بلا شهوات، وهؤلاء هم الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقسم خلقهم الله عز وجل شهوات بلا عقول، وهؤلاء هم الحيوانات. وقسم خلقهم الله عز وجل فيهم عقول وفيهم شهوات. العقول يعقلون بها عن ربهم معرفة أسماء وصفات وأفعاله، وبهذه العقول السليمة تطيع الله عز وجل وتوحده وتعبده وتتبع رسله. هذا الإنسان هو المؤمن، ومهمته تقديم الوحي على العقل. أما القسم الثاني أو الجزء الثاني من يعني في هذا البشر، هؤلاء فيهم عقول وشهوات. عقول تجعلهم يخترقون الصور إلى المصور، يخترقون الدنيا إلى الآخرة، ويقدمون ما يحب الرب على ما تحب النفس. والقسم الثاني في الجزء الثاني من هذا الإنسان هو الشهوات المتعلقة بالنفس. فلا بد من التذكير لتقوى الروح على النفس، ويقوى العقل على الهوى، حتى يعني يقدم الإنسان الوحي على العقل. يعني إبراهيم عليه السلام لما وقلت له النار، العقل يقول له تودد إلى هؤلاء الناس، قدم لهم شيء، تنازل عما أرسلت به لتنجو من النار. لكنه قدم الوحي وتوجه إلى الله، فالله عز وجل توجه إلى يعني خاطب النار مباشرة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن إبراهيم ما توجه إلا إلى ربه، فالله نصره فورا بقدر قوة اليقين، تأتي النصرة فورا. الله قلب هذه النار إلى بردا وسلاما، وجعلها حارسة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم الوحي على العقل. العقل يقول ابعد عن النار، ادفع ما تستطيع حتى تنجو من النار، والله عز وجل لما قدم الوحي الله عز وجل قلب له النار وسلبها قوتها وجعلها بردا وسلاما عليه. فنحن هذا الصنف، فينا عقول وفينا شهوات، فينا روح وفينا نفس. هذه الروح محبوباتها علوية وهي بحر الطاعات، والنفس محبوباتها أرضية وهي بحر الشهوات. لابد من التذكير لتقوى الروح على النفس، حتى تدير هذا الإنسان بالأعمال الصالحة. إذا لم يوجد المذكر قوية النفس والتحم بها الشيطان، فأصبحت تدير هذا الجسد، تسمع ما حرم الله وترى ما حرم الله وتتكلم بما حرم الله. فهذه يعني هذا الإيمان درجات، إيمان الخلق درجات، إيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيمان الأنبياء والرسل هذا القسم الثاني يزيد ولا ينقص لكمال معرفتهم بالله، وهم درجات، ولهذا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما هو في الحديث الصحيح، لكمال معرفتهم بالله، يحبون عبادة الله لا ينقطع عنها أبدا، الله من عليهم وجعلهم أحياء في قبورهم يصلون. ونحن نمل الآن من الطاعات وأعمال البر، يثقلها الشيطان علينا ويخف علينا لنا الشهوات ويدفعنا لها ويؤزنا إليها. لماذا؟ لأنه مؤشر الإيمان ناقص، لابد من رفعه بالتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ورؤية ملكه وسلطانه وعبادة الله كأننا نراه جل جلاله. هذا إيمان الرسل يزيد ولا ينقص. الذي لا يزيد ولا ينقص إيمان الملائكة ثابت، كما طبعت الشمس على الإنارة والأرض على الإنبات واللسان على الكلام، كذلك طبعت الملائكة على الإيمان الموحد، لا يزيد ولا ينقص، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مفرغون من الشهوات، لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، صمد، أجسامهم صمد، يعني ليس فيها فراغ. القسم الثالث إيمان سائر المسلمين، إيماننا هذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أعظم الطاعات الفكر، من أعظم الطاعات الفكر، لابد من تغيير الفكر لتغير العمل لتتغير الحياة. والفكر لابد أن ينظر في الآيات الكونية وينظر في الآيات القرآنية ويتفكر في خلق هذا الكون العظيم وهذا الملك الكبير. يتفكر هو يعني ما يعني رتبتي في هذا الكون، وماذا يريد الله مني، وماذا أريد أنا منه، وكيف أقضي حياتي، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على طريقة الحيوانات، ولا على طريقة الشياطين، ولا على طريقة الكفار. هكذا يكون عند الإنسان هذا الفكر. فأعظم العبادات هي الفكر، سيتفكر ويتدبر، ثم تأتي العبادات الجسدية من صلاة وقراءة قرآن وأحكام. فهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمؤمنون درجات. فأول درجات الإيمان تجعل المسلم يحب الله ويعظمه ويؤدي العبادة لله عز وجل ويتلذذ بها ويحافظ عليها. لكن لحسن المعاملة مع من فوقه أو مثله من الناس يحتاج إلى إيمان أقوى يحجزه عن ظلم، عن ظلم غيره، عن ظلم يعني يحجزه أولا عن ظلم لنفسه ولغيره، ولحسن المعاشرة لمن دونه من الضعاف من الخلق كالحاكم مع رعيته والرجل مع أهله، يحتاج إلى إيمان أقوى يحجزه عن الظلم لمن دونه. وكلما زاد الإيمان زاد اليقين، وزاد العمل الصالح، وزادت الأخلاق الطيبة، وصار العبد يؤدي حق الله وحق عباده في جميع الأحوال، فهو حسن الخلق مع الخالق ومع المخلوق، فهذا بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة. وكل إنسان في هذه الحياة سائر لا واقف، إما إلى فوق وإما إلى أسفل، إما إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة بل ولا في الشريعة وقوف البتة. فالإنسان شجرة تثمر الحلوى والمر ما دامت حية، وكل عبد ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي، عمره يطوى أسرع طي بحسب العمل إلى الجنة أو النار. فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخلف الناس في جهة المسير أين نتجه، وفي السرعة والبطء، وفي الربح والخسارة. فمن لم يتقدم بالجنة بالإيمان والعمل الصالح فهو متأخر بلا شك إلى النار بالكفر والأعمال السيئة. والدين كله نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فنحمد الله عز وجل أمن علينا بهذا الدين العظيم وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأعطانا هذا الدين الكامل وأمرنا أن نكمله في أنفسنا ونكمله في حياة غيرنا. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، والله قادر يهدي الناس جميعا، لكن الله جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وأنزلنا أحسن دين وأحسن أعمال وكلفنا بأفضل عمل. فإذا قمنا بالعمل صار انتشر النور في العالم، وإذا تأخرنا عن العمل أصبح العالم ضائعا تائها يعيش في الظلمات. الإسلام الحمد لله أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية كلها، ونبينا أفضل الرسل وكتابنا أفضل الكتب. الله عز وجل أورث هذا الكتاب من اصطفاه من خلقه الذين هم هذه الأمة. بعد الأنبياء الله أورثنا هذا الكتاب، وبين سبحانه أن هذه الأمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ونعلم أننا أحد هؤلاء الثلاثة. هذه الأمة ثلاثة أقسام، قسم الله هذه الأمة ثلاثة أقسام. هذه الأمة ورثت الكتاب، لم ترث الأموال والمباني والقصور والمزارع، إنما ورثت هذا الكتاب، وهي مع هذا الكتاب على ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. من هو الظالم لنفسه ولماذا بدأ به الله عز وجل؟ الظالم لنفسه هو الذي يطيع ربه مرة ويعصيه مرة ويخلط العمل الصالح بالعمل السيء، هذا هو الظالم لنفسه، لأنه عرف ربه وخالف أمره مرة وأطاع ربه مرة، فهذا ظالم لنفسه. وبدأ به في الآية لئلا يقنط، إن الإنسان يعمل معاصي ويكسب منها يقنط، وإظهارا لفضل الله عليه بالتوبة وقبوله، ولأنهم أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة هم الظالمون لأنفسهم، لأنه ما يستطيع أحد أن يؤدي حق الله كما يجب. والمقتصد هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات فقط، وأما السابق بالخيرات فهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ويتقرب إلى الله بكل ما يحبه ربه ويرضاه من الفرائض وبكل ما أمر به من الفرائض والنوافل. وأخر الله عز وجل ذكره في الآية لئلا يعجب بعمله ويحبط عمله، ولأنه أولى الناس بدخول الجنة، وأولى الناس هذا بدخول الجنة التي ذكرها بعد كما سيأتي. وأكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، وأقلهم السابقون. وقد وعد الله جميع الأقسام الثلاثة بفضله ومنه بدخول الجنة، كما قال سبحانه بعد ذكر عمل الأنبياء وجهد الأنبياء وأمم الأنبياء، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفى منا الرسول واصطفانا من الأمم، الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. فهذا الحمد لله نعمة كبيرة أن الله عز وجل قسم هذه الأمة ثلاثة أقسام وقبلهم جميعا في دخول الجنة. لا بد أصنف نفسي أنا في الصف الأول في الدين وفي الصف الأخير من الدنيا، وليست الدنيا معناها ترك الأموال وترك الإنسان يتنعم بهذه الخيرات، لا، الدنيا المذمومة هي الحركة المخالفة لمنهج الله، الدنيا التي تشغلك عن الدين، الدنيا التي تشغلك عن طاعة مولاك، ما أشغلك عن طاعة الله فهو من الدنيا، وما أعانك على طاعة الله فهو من الدين. البس لباس جميل، كل أكل جميل، اسكن مسكن جميل، اركب سيارة جميلة، هذا كله من الدين، لكن نستعين بهذا على طاعة الله. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأنكم أنتم أيها المؤمنون أنتم أهل أن تستمتعوا بهذه النعم وتأكلوا من الطيبات، أما الباقون فهم يعيشون بنعمة الربوبية، لأنه ما في خالق ولا رازق إلا الله، ولا في أرض إلا لله، فالله أطعمهم وسقاهم وأسكنهم بعطاء الربوبية، لكنهم ممقوتين عنده وسوف يحاسبون عن أعمالهم التي خالفوا فيها أمر الله. أما أنت فأنت جدير بكل نعمة أن تأخذها وتستعين بها على طاعة الله، فتأخذ المال وتخرج منه الزكاة والصدقة وتنفق، واليد العليا خير من اليد السفلى، وتلبس اللباس الجميل حتى ما تكره الناس في الدين، يعني إذا وسع الله عليكم فوسعوا، وتسكن كذلك مسكن الجميل مثلا، لكن لا تشغلك هذه الطيبات وهذه الدنيا عن الدين، لا تشغلك النعم عن المنعم جل جلاله، تكون لدي هذه المشاعر. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش الحياة التي فيها يعني النعيم، وعاش الحياة اللي فيها الشدة، لكن أغلب حياته أنه يعني زاهد في هذه الدنيا ومات على الافتقار التام بربه جل جلاله. والله عز وجل يعني من عليه بأن يعني وضع كنوز كسرى وقيصر تحت قدميه، ووضع غنائم حنين تحت قدميه، 40,000 رأس من الغنم، 24,000 رأس من الإبل، 6,000 من السبي، 3,000 وقية من الذهب وسبي، وهذه كلها وضعت تحت قدميه وانفقها كلها حتى وزعها على الصحابة، وعاش بصفة العبودية، عاش في الدنيا عبدا، عاش يوم القيامة ملكا. فهذا الإيمان إذا دخل في القلب أصبح عندي كل شيء، أصبحت أحب كل شيء يحبه الله ويرضاه، كالمال إذا كان عندي اشتريت به كل شيء ما أحبه. الإيمان له طعم وله حلاوة وله حقيقة، بل الإيمان له لفظ وله صورة وله طعم وله حلاوة وله حقيقة. طعم الإيمان بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، خرجه مسلم. أما حلاوة الإيمان فبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعد التذوق يتبين لي أن هذا حلو أو مر. حلاوة الإيمان بعد الطعم، درجة فوق الطعم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء لا يحبه إلا لله، أبيض أو أسود، كبير أو صغير، عربي أو عجبي، يحب المرء لا يحبه إلا لله. نحن لا يعني نحب نكره الصفات التي في الكفار، لكن أجساد الكفار الله خلقها لطاعته، تركناها حتى استولى عليها الشيطان وأشغلها بالمعاصي والكفر والشرك والبدع. فنحن لا يكون كرهنا للكفار والكفر سبب البعد عنهم، لا بد من رحمة الكفار ولا بد من رحمة العصاة، فبما رحمة من الله لينت لهم. ولكن نحن لا نحب الكافر ولا كفره، لكن نجتهد لنحول الكافر إلى مسلم وأن تكون صفاته صفات المؤمن. هذا لا بد من إكرام هذا الإنسان أو هذا المخلوق الشارد عن ربه، الشارد عن بيئة المؤمنين، الشارد عن ما ينفعه إلى ما يضره. هذا لا بد من تأليف قلبه بالقول الحسن والكلام الحسن والإكرام الحسن واستقباله وإكرامه بالطعام والشراب والهدية والمؤانسة والكلام الجميل، حتى يزول عنه هذا الغبار ويخرج إنسانا يعني صالحا ومصلحا ومذكرا وداعيا ومعلما، لا نتركه على غباره يلقى الله بهذا. فنحن مسؤولون عن البشرية، المؤمن كيف نتعاون نحن مع وياه على نشر الحق، والكافر كيف يهتدي، والجاهل كيف يتعلم، وهكذا نحن من أعمال إلى أعمال حتى نلقى الله في دار الجزاء، وهناك يكون النعيم المقيم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه فيحب لنفسه. جميع المؤمنين إخواني، لا بد أجتهد على الصالح حتى يكون مصلح، وعلى الذاكر أن يكون مذكر، هكذا يكون جهدي على يعني كل شريحة من شرائح الأمة كلها تعمل من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إقامة دينه ونشره في العالم. وأن يكره القسم الثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نقول الحمد لله الذي ما جعلنا ترابا يبال عليه ولا حيوانا يركب عليه، جعلنا من خير أمة خرجت للناس، وأعطانا هذه العقول والأسماع، وأعطانا هذا الدين، وأعطانا الزوجات والأزواج والأولاد والبنين والبيوت، وأنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأحيانا يبتلينا ليطهر قلوبنا ويصفي التوحيد في قلوبنا. نحن عبيده ونحن مماليكه، ليس لنا إله إلا هو، نعمل بما يحبه ويرضاه ونجتنب ما يسخطه جل جلاله. هذا طعم الإيمان. طعم الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه حقائق ليست في الألسن ولا في العقول، لابد تنزل للقلب، ولازم تنزل سلوك عملي بين الناس، ولابد تنزل طريقة حياة كحياة النبي صلى الله عليه وسلم. أكون يعني كان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكاني، ماذا يعمل في هذه الحال مع فلان أو مع فلانة، في كلامي، في جلوسي، في سفري، في نيتي، في قلبي، في عملي. لابد لو كان الرسول في مكاني يشعر بهذا الشعور. أما حقيقة الإيمان فيعني الكلام يعني صورة العسل أو لفظ العسل أو الكلام عن العسل أو رؤية العسل تختلف عن حقيقة العسل. حقيقة العسل أن أخرجه من الإناء وأكل منه فأقول فعلا هذا عسل وطعمه حلو، أول يعني سمعت اللفظ، والثانية رأيت صورة العسل، والثالثة جاء أمامي فرأيته، والثالثة هذه يعني علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حق اليقين أني فتحت العلبة وأكلت من العسل وذقت طعمه، فلا أستبدل سواه يعني غيره بسواه به. يعني خلاص عرفت فالزم، عرفت الله بأسمائه وصفاته، وعرفت ما يحبه ويرضاه، ليس لي عمل عند غير ربي جل جلاله. المخاطب بهذا الكلام هو نحن، أول المخاطبين هو هذا المتكلم الذي يتكلم الآن، هو أول المخاطبين، لأن لسانه يخاطب قلبه، ثم السامع يسمع ويوصل الكلام إلى قلبه، ليعلم هذا القلب أنه لا بد من إصلاحه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا صلح هذا القلب خلاص، إذا رفع الإنسان يديه استجاب دعاءه فورا وتقضى حاجته، وتوجه إلى ربه ويجيب دعاءه فورا. إبراهيم توجه إلى الله، الله استجاب دعاءه فورا. موسى وقف أمام البحر ففتح له الطريق فورا، ضرب الحجر فتح له فورا. الكفار وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الغار، فتكلم بعضهم على بعض وقال أما تعقل، أياتي هنا رجل، أيجلس في هذا المكان إنسان؟ سلب الله عقولهم، وهم لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقول يا رسول الله يعني خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر، إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا الله معنا معنا كل شيء، لماذا الله عز وجل ما يستجيب دعاء كثير لكن ثناء قليل؟ الله ما يريد هذا، يريد دعاء كثير ثناء كثير عليه جل جلاله، أن يتأثر هذا القلب، يأتي عنده اليقين على أن السميع واحد والبصير واحد والقوي واحد والعزيز واحد والرزاق واحد والرحمن واحد والشافي واحد والهادي واحد والحليم واحد والرؤوف واحد. لكن من رحمته أعطى خلقه، ومن علمه أعطى خلقه، ومن رزقه أعطى خلقه، فالله يريد مني أن أتصل بصفاته وأعبد الله بمقتضى هذه الصفات. فلابد أن يكون أن أعبد الله كأني أراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف أراه؟ قال تراه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة ومثله الأعلى. تراه بهذه الصورة، ترى أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى، ترى ربك خالق رازق محي وميت، يعز ويذل ويعطي ويمنع ويبسط ويقبض ويحيي ويميت ويخلق ويرزق ويأمر ويدبر ويصرف، تراه هكذا، تراه عينا، وتخاطبه الله عز وجل يستجيب لك فورا كما كان عندك اليقين. هذا اليقين هو الحقيقة، حقيقة الإيمان تحصل لمن كان عنده كمال اليقين وحقيقة الدين، وقام بجهد الدين، عبادة ودعوة وهجرة ونصرة وجهاد وإنفاق وصدق وصبر وبذل وترك. ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، خلاص جرى به القلم، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نقف عند هذا، هل وجل القلب الآن أو ما وجل؟ ذكر الله فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، العزيز الكريم الكبير المتعال، ما هذا الملك العظيم جل جلاله اللي خلق العرش العظيم، والعرش محيط بالسماوات، والسماوات كل سماء محيطة بسماء، والسماوات محيطة بالأرض، وفي هذا الأرض هذا الإنسان الضعيف الفقير. هذا الملك العظيم يتودد إلى هذا الإنسان بذكر نعمه وإحسانه إليه، ويتودد إليه بتعريفه بأسمائه وصفاته، ويتودد إليه ويقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله عز وجل يتودد إلى هذا العبد بالنعم، الله عز وجل لا يبالي بالناس، لكن من جاهد ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لا غني عن العالمين. أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون. فالله عز وجل لابد هذا الإنسان إذا ذكر الله، كم في القرآن كم مرات، أكثر من 2000 مرة رفض الله، متى يعني كم في حتى في هذا الدرس، هل وجلت قلوبنا؟ أول شيء إذا ذكر الله، الكافر وجل، الكافر المشرك وجل من كلمة الله. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت الشجرة، فجاء هذا الكافر وأخذ السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه من غمده وقال يا محمد من يمنعك مني؟ الله هيأ الفرصة وحصل هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد عن الصحابة في ظل شجرة، قال من يمنعك مني؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال كن خير آخر. قال تسلم؟ قال لا، ولكن ما أكون مع قوم يعني يحاربونك. فذهب إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس فأسلموا. قوة الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم منعته أن ينتقم من هذا الظالم وهو مستحق للعقوبة، وقوة اليقين على الله لما قال سلم الله الله، لما قال أعرابي من يمنعك مني يا محمد، قال الله، تأثر الكافر، ليس مسلم، كافر. الآن المسلم لا يتأثر من كلمة الله، لا يتأثر. وذلك الله أمرنا بذكره كثيرا، لماذا؟ حتى نمتثل أوامره ونستحضر عظمته وجلاله وهيبته ونوقره ونستحي منه. قال الله فسقط السيف. متى يتأثر قلب المسلم من كلمة الله؟ إذا حضر في البيئات الإيمانية وتجدد الإيمان وزاد الإيمان، قل يا ربي كم خلقتني في أحسن تقويم، ومن أنت علي بالنعم، وعلمتني ما لم أكن، كنت ضالا فهديتني، كنت فقيرا فغنيتني، كنت عاريا فكسوتني، من أنت علي بنعم لا تعد ولا تحصى. لا يليق بالإنسان أن يسكن في ملك الله ويعصي الله بنعم الله. فيتأثر من هذه المعاني فيقبل على ربه مستغفرا وحامدا وشاكرا لربه جل جلاله. وذلك هذه القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، تطمئن يعني تنتج كل الذكر والدعاء والتسبيح والاستقامة والطاعات، تنبت هذه، تنبت هذه في القلوب الطيبة التي اطمأنت بذكر الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نحن الآن عندنا وجل لا من الله ولا من كتابه ولا من أوامره، نتفلت ونركض نتبع سنن اليهود والنصارى ونترك هذا الدين العظيم، ولا يعني نلتفت إلى هذه السنن العظيمة التي هي مصدر حفظنا ومصدر عزنا ومسؤوليتنا في العالم، لابد من نشرها في العالم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه واحدة. ثانية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تليت آيات ربنا عز وجل، نفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو حي القيوم. إذا تليت عليهم يعني آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فنقرأ القرآن بهذا اليقين أن المتكلم هو الله والسامع أنا، ومطلوب بعد الاستماع أن أسمع وأن أستقيم على أمر الله. والله فالله عز وجل وكلني بنشر الهداية كما وكل السحب بنشر المياه في العالم، ووكل الشمس بالإنارة في العالم، وكم ووكل الأرض بالإنبات. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. توكلون على الله الوكيل على كل مخلوق، هو وكيل على سمعي وعلى بصري وعلى طريقة حياتي وعلى بدني وعلى ظاهري وعلى باطني. وكيل السيارة الفلانية وكيلها فلان، والسجادة الفلانية وكيل فلان، والمكينة الفلانية والمكينة وكيلها فلان. الله عز وجل هو على كل شيء وكيل، الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. وأنا شيء، السماوات شيء، والأرض شيء، والجبال شيء، والبحار شيء، والإنسان شيء، والحيوانات شيء، والطيور شيء، والملائكة شيء، والجن شيء، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هو الذي خلق وهو الذي يدبر هذه الكائنات، لا تخرج عن تدبيره أبدا. لكن الله أعطانا حرية الاختيار، إما اختيار هدى رب العالمين أو اتباع هوى أنفسنا. هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما هي صفاتهم؟ قال على ربهم يتوكلون، لأنهم عرفوا الله، عرفوا أنه العظيم وأنه القوي وأنه العزيز وأنه الملك، فتوكلوا عليه، لأنهم إذا عرفوه عرفوا أن كل ما سواه ليس بشيء. الذين يقيمون الصلاة. الدين أمران، الدين أمران، عبادة الحق ومحاسنة الخلق، الإحسان إلى الخلق. أنا بين هذا وهذا، بين عبادة الحق يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وبين محاسنة الخلق يا أيها المدثر قم فأنذر، وأحسنوا إن الله يحسن، وقول للناس حسنا. فأنا بين إحسان العبادة لربي والإحسان إلى خلقه لأقربهم إلى ربهم، وأعرفهم بعظمته ليعظموه، وبنعمه ليشكروه، وبوعده ليقبلوا على طاعته، وبوعيده لينفروا من معصيته. الذين يقيمون الصلاة، هؤلاء الذين يعني سماهم المؤمنون، حصرهم هؤلاء الذين يقيمون الصلاة، ومما يقيمون الصلاة عبادة الحق ومحاسنة الخلق ومما رزقناهم ينفقون. نلاحظ هذا في جميع آيات القرآن، لا تكاد توجد آية إلا وفيها عبادة الحق أو ترغيب بها ومحاسنة الخلق عن الإحسان إلى الخلق. أولئك هؤلاء هم المؤمنون، هم المؤمنون حقا، لهم درجات، يعني لفظ العسل، صورة العسل، شكل العسل لا ينفع، ما ينفع إلا الحقيقة. لفظ الإيمان، صورة الإيمان لا ينفع إلا حقيقة الإيمان. من جاء بالحقيقة قولا إيمانا وقولا وعملا أخذ الحقيقة سكنا ورضوانا من رب العالمين وجنة عرض السماوات المطية. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، يعني كريم لا ينقطع أبدا سماع كلام الرب والقرب منه ونعيم الجنة وأنهار الجنة وحلي الجنة والولدان المخلدون وما فيها من النعيم، كل هذا رزق كريم مستمر، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا خير أم الركض وراء الذهب والفضة وركض أبا في هذه الدنيا؟ لا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والخيل المسومة والأنعام، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. هذه الشهوات شهوات نأخذ منها بقدر الحاجة، أما تكبير الشهوات يوم القيامة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا الصنف الذي يريده الله عز وجل ويحبه الله عز وجل، أن نصل إلى حقيقة الإيمان. إذا ملكنا الحقيقة، حقيقة المال أنفقنا مال، حقيقة الصفات أنفقنا صفات، حقيقة الإيمان أنفقنا إيمان، حقيقة الأخلاق أنفقنا أخلاق. بس متى نملك حتى نملك؟ هل ما الآن هل الرؤوس محشوة بالفكر والثقافة والأمور العلمية في الشريعة؟ هذا لا ينفع. ليس المقصود من العلم العمل بس، المقصود العلم والعمل مع الخشية. لب الأعمال هو الخشية، المنافقون يعملون لكن القصد خشية الله، استقامة وإقامة، يعني عبادة ودعوة، قصد أن تستقيم هذه القلوب، تستقيم لله، لا تلتفت يمين ولا شمال، تولي وجهها قبلة المسجد، يعني قبلة المسجد الحرام، تولي وجهها لله عز وجل، تولي وجهها، وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض، توحيدا وإيمانا وذكرا وعبادة واستقامة على أوامر جل جلاله. ولهذا العمل الصالح له شروط. العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، سواء كان عبادة أو دعوة أو صلاة أو صيام، كل عمل صالح لابد أن يكون خالص لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الحق عن الباطل إلى الحق، حنفاء، ويقيموا الصلاة عبادة الحق، ويؤتوا الزكاة محاسنة الخلق، وذلك مجموع هذا وهذا دين القيمة، وما سواه كله لا قيمة له وليس له قيمة. الأمر الثاني أن يكون العمل موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون العمل موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والأمر الثالث أن يكون فاعل هذا العمل يعني مع مجموعة المؤمنين، من المؤمنين يكون فاعل هذا العمل مؤمن، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة هي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فيها فرائض الحياة وطريقة الحياة ومقصد الحياة كما مر معنا في الدروس الماضية. فرائض الحياة اللي هي الواجبات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية أو العمرية من صلاة وصيام وحج وغيرها. طريقة الحياة أن آكل وأشرب وأنام وأسافر وأعمل أي عمل بسنة. مقصد الحياة هو الدعوة وتعليم الشريعة، يا نبي الله أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. أن يكون هذا العامل يعمل بعمل موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، وأن يكون الفاعل لهذا العمل مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لابد في كل عمل من هذه الثلاثة شروط، فإذا ما اجتمعت له هذه الشروط قبل الله العمل منه، وإذا اختل شرط بطل العمل، بطل العمل، يعني إذا كان العمل غير موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الفاعل لهذا العمل كافر، وإذا كان هذا العمل غير خالص لله، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. فلا بد من اجتماع هذه الشروط. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، خلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذا العمل الصالح جسد كبير لا بد له من روح، إذا فقدت منه الروح لا يقبل. لا بد لكل عمل من صلاة أو صيام أو عبادة أو دعوة أو صلة رحم أو أكل أو أي عمل صالح أو أي أمر من أوامر الدين لا بد أن يؤدى بصفات، لا يؤدى تأدية الإنسان الذي يريد أن يفرغ من الصلاة، يعني أرحنا من الصلاة، يعني كما يقول بعض الناس صل خلنا نرتاح. الراحة والأنس بالله، بنجاة الله، باستغفار الله، بتكبير الله، بحمد الله، بالاتصال بالله، كما كان السلام يقوم الليل حتى تفطر قدمه. إذن كل عمل لا بد له من صفات يؤدى بها ليكون صالحا مثمرا مقبولا، سواء كان من العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، أو كان من المعاملات كالبيع والإيجارة والصلح والوكالة وغيرها، أو كان من الآداب، من الآداب المختلفة اللي هي أكثر من 1000 أدب، أو المعاشرات أو الأذكار أو الأدعية أو غيرها من أوامر الله عز وجل. هذه الأعمال الحركية لا بد لها من آداب، آداب قلبية، القلب يعني يشعر بها قبل أن يؤديها، لا بد لها من آداب. أو كانت هذه الأعمال يعني أعمال متعدية للغير كالدعوة إلى الله وتعليم الشرع والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهم هذه الصفات التي يجب توفرها في كل عمل ليكون مثمرا ومقبولا عند الله ما يلي: أولا أن يكون عندي اليقين بأن هذا العمل الذي أمر الله ورسوله به فيه فقط فوزي وفلاحي ونجاتي في الدنيا والآخرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا الكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لا بد يكون عندي اليقين على أن أي سنة في الدين، أي عمل من أعمال الدين هو السبيل الوحيد للفلاح والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة، بل فيه قضاء حاجاتي في الدنيا والآخرة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما جعل الله الفوز والفلاح بالأموال وبالأشياء وبهذا، جعل الفلاح فقط بالأعمال، بالإيمان والأعمال الصالحة فقط. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، أعز مطلوب الجنة ورضوان الله، والنجاة من المرهوب سخط الله وهو والنار. فأؤدي هذا العمل ليس بنية أني أكسب الحسنات فقط، بنية أن هذا طريق السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علي في هذه الحال. أي عمل. الأمر الثاني أخلص العمل لله وحده لا شريك له، لأنه الذي خلقنا وهدانا إليه وأعاننا عليه وهو الذي يثيبنا عليه، وأعمال الدين كلها غالية لا يستطيع أحد أن يدفع قيمتها إلا الله وحده. حسنة واحدة سبحان الله والحمد لله لا يستطيع أحد يدفعها، لا من الأولين ولا آخرين، لا أهل السماوات ولا أهل الأرض، ما يستطيع يدفع أحد قيمة ذرة من إيمان، قيمة حسنة واحدة، لأن العمل الصالح غالي عند الله، غالي، ولذلك لا يستطيع أحد يدفعه، ولذلك الله أخر أجره إلى يوم القيامة ليعطينا فرصة الاستكثار من الأعمال، تنويع الأعمال الصالحة، المسابقة في الأعمال الصالحة. هذا المثقال ذرة من إيمان أجرها عظيم عند الله، مثقال ذرة لمن جاء بها يوم القيامة له مثل هذه الدنيا 10 مرات. فكيف من جاء بالصلاة والصيام؟ كيف من جاء بالدعوة؟ كيف من جاء بصلة الرحم؟ كيف من جاء بمن امتثل الله أمر الله عند الطعام والشراب، في السير والحركة، في اللباس، في الكلام، في السماع؟ حسنات عظيمة، أصول عظيمة حسب الأعمال وحسب الأدب في الأعمال. العمل كل يعمل، لكن حسن العبادة مطلوبة، نعبد الله كأن أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذه الصفة الثانية. الصفة الثانية يعني إخلاص العمل لله وحده لا شريك له، لا يليق أن يشرك مع الله غيره، وهو الملك الحق، وهو الذي أنعم بكل نعمة وصرف عنا كل بلية، وهو مالك الملك، هو الذي بيده الشمس التي يجريها من المشرق إلى المغرب، بيده السماء، بيده هذه النجوم العظيمة، بيده هذه الأرض التي أنبتت من جميع المواليد، بيده هؤلاء البشر، هؤلاء الجن، هؤلاء الملائكة، بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعمال الدين غالية لا يستطيع أن يدفعها، أن يدفع ثوابها أبدا، ولذلك الله عز وجل تكفل بها. فنخلص العمل لله في جلسنا الآن، مجلس عظيم ستأتي يوم القيامة بلقطة أنك جلست تسمع هذا الدرس، وأن استمعت هذا الكلام بأي نية وهل أنا إذا سمعت هذا الكلام أطبقه أولا على نفسي، ثم أنقله إلى أسرتي، ثم إلى حيي، ثم إلى بلدتي، ثم إلى ما حول بلدتي، ثم إلى العالم؟ يكون عندي هذا الفكر وهذه النية. ما استطعت منه الحمد لله رب العالمين، وما استطعت فأحمد الله وأسأله أن يرزقني الحركة والسير، وإذا عزمت فالله يسيرني في الكون كما يسير الكواكب. هو الذي يسيركم في البر والبحر جل جلاله. فنخلص العمل لله، نخلص العمل لمن وعدنا بالأجر العظيم وهو الله وحده لا شريك له. الأمر الثالث من الصفات التي تؤدى بها الأعمال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عمل، بأن أفعل هذا العمل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمع كما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنوي كما نوى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتخلق كما يتخلق النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. من لم يهتدي فهو ضال. التائه احتاج إلى من يدل على الطريق. الآن الله هدانا، فإذا ازددنا هداية الله عز وجل يهدينا بإيماننا إلى الأعمال الصالحة في الدنيا وإلى روضات الجنات في الآخرة. فنتبع صلى الله عليه وسلم، ما نزيد عمل لا بدع ولا نزيد ولا ننقص، نتبع صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره، في أقواله، في أعماله، وفي أخلاقه. فنفعل كما نفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونستحضر في كل عمل، أي كل عمل حتى في جلستنا الآن، نستحضر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا متكلما أو سامعا، أو كان في مكاني، ماذا سيفعل في هذه الحالة؟ فأفعله نعلمت به، وإن جهلت أسأل ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حال كذا وفي وقت كذا، عند المرض، عند الخوف، ماذا كان يفعل؟ الأمر الرابع من الصفات التي تؤدى بها الأعمال حتى تكون خفيفة ولذيذة وميسرة ومحبوبة، استحضار فضيلة العمل. الأعمال ثقيلة، فالأعمال ثقيلة، الصلاة وإن كان الصلاة الله قال عنها وإن كانت كبيرة يعني إلا على الخاشعين، يعني تقوم يعني الفجر وتقوم تصلي عز وجل، إذا استحضرت فضيلة العمل خف عليه العمل. الأعمال ثقيلة، وإذا عرفنا فضائلها سهل القيام بها. لو قلنا مثلا من ذهب إلى مثلا مكة، من حين قدومه سيعطى هناك سيارة من أفخم السيارات وقصر في ذلك المكان، فقط كل يذهب إلى مكة، كل يذهب إلى مكة لأنه وعد بشيء. كذلك لما نذكر فضائل الأعمال حينما نقوم بها، يعني من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يا الله كم اهتدى ما شاء الله بسببي، كم انت تعلم بسببي، كم الله يعطي من الأجر. يعني لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. كل عبادة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. يعني فيعني أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فنستحضر فضيلة كل عمل، ما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني هؤلاء بس فقط هم المفلحون، والمفلح هو من فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. استحضار فضيلة كل عمل مطلوبة لتنشط هذه الروح على العمل وتقبل النفس كذلك على الطاعة. فالأعمال ثقيلة، وإذا عرفنا فضائلها سهل القيام بها والمداومة عليها والإكثار منها والدعوة إليها. يعني دائما يضعون دعايات للبضائع حتى الناس يقبلون على شرائها، كذلك هذه الفضائل هي كالدعايات للأعمال حتى يتحرك الجسد والقلب والجوارح للعمل بطاعة الله. فنعرف فضائل الذكر وفضائل الصلاة والصوم والحج والدعوة إلى الله وصلة الرحم وغيرها من أعمال البر ليسهل القيام بها والمداومة عليها ونشرها. الأمر الخامس الإحسان، بأن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان منا يتجمل لزوجه أو لزوجته، يتكلم، يتجمل إذا ذهب للعمل، وهذا مطلوب. لكن الله جميل يحب الجمال، أتجمل لخالقي بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وهذا الجمال الأكبر، تجمل لخالقي جل جلاله، لأنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، في طعامي، في مسكني، في مركبي، يكون جميل في قلبي، في جوارحي، يكون في منتهى الجمال. جمال الأخلاق وجمال الأقوال والأعمال على الأجساد أجمل من الأزهار والثمار على الأشجار. هذه محبوبات النفس وهذه محبوبات الرب. وإذا حبك الرب ماذا يعطيك؟ ماذا يعطيك؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار كما قال الله عز وجل كما سيأتينا. فنعبد الله كأننا نراه، هذه الصفة الخامسة. نستحضر أن الله يرانا في كل عمل. الآن لا بد أن نستحضر أن الله عز وجل يرانا فنستحضر أن الله عز وجل يعني يرانا ويسمع كلامنا ويعلم أحوالنا ويراقب تصرفاتنا. فهذا هو العبد حقا اللي يعمل لله في الخلوة يعني أو مع الناس على حد سواء، ويتوجه إليه ووحده بقلبه ولا يلتفت لأحد سواه. لكن من أحسن عمله لله بحضرة الناس وسع عمله في الخلوة فقد استحضر عظمة المخلوق، فقد استحضر عظمة المخلوق لا عظمة الخالق، وهذا هو النفاق الذي حذر الله عز وجل منه. والسادس، الأمر السادس، المجاهدة، نجاهد أنفسنا، نتسارع إلى كل عمل صالح، ونفطر نفوسنا ما تحب وتريد إلى ما يحب الله ويريد، ونبذل كل ما نملك من أجل رضا الله وفعل ما يحب واجتناب ما يكره جل جلاله. فهذا هو العبد حقا الذي يقول الله عنه يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا العبد حقا الذي قدم مراد الله على مراد نفسه، وقدم ما يحب الله على ما تحبه النفس، وهذا هو العبد الموفق. فإذا قمنا بهذه الأعمال بهذه الصفات انتشر العلم والعمل والصفات. إذا قمنا أدينا هذه الأعمال بهذه الصفات انتشر ثلاثة أشياء، انتشر ثلاثة أشياء: العلم والعمل والصفات الطيبة. وإذا قمنا بالعلم والعمل بدون هذه الصفات انتشر العلم والعمل بدون الصفات، فجاءت النتيجة بأن يكثر الجدل والخلاف وطلب الرخص والكسل والرياء وهبة الفتن، وانتشرت الفرق والأحزاب. أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن قام بالعمل بهذه الصفات حصل على موعدة الله في الدنيا والآخرة، ومن قام بالعمل وقد أخل بإحدى هذه الصفات لم يحصل على الموعود على العمل، ولا ينجو من الخسارة إلا من أكمل وسائل النجاة الأربعة كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإلى حد هذا نقف، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، وأن يعفو عنا ويغفر لكل من حضر واستمع وسمع، واجعلنا وإياه، وأسأله جل جلاله واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والآن كما قلنا سابقا، من شاء أن يكتب ما يعني أو يقترح أو يفيدنا بأي فائدة فنحن على الشاشة، وجميعا نرى كلام بعضنا، ويرانا الله متعاونين على الحق والعمل به والدعوة إليه ونشره، كما نجتمع لإنتاج مائدة طيبة للضيوف، كذلك نجتهد لإقامة مائدة طيبة لذرية آدم على مستوى العالم. نحن نجتهد على إقامة هذه المائدة ليس على المتكلم ولا على السامع، بل على الجميع. تواصل بالحق ونتواصل بالصبر، يكون عندنا آمن وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فالآن نبدأ بالحركة والعمل بالاقتراحات، كيف ينتشر هذا الدين في العالم، كيف تنتشر الصفات في العالم، كيف ينتشر التوحيد في العالم. نتفكر بهذا ونعمل، ونكون أول من نكون أول المسلمين وأول الناس في هذا العمل، لننفع أنفسنا وننفع غيرنا ويرضى الله عنا جل جلاله. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.